قال: أنا طفل يائس من الحياة. قلت له: ولم اليأس؟ والشمس تشرق كل يوم، والنهر ما زال جاريا، والطير يتنقل من غصن إلى غصن. قال: وعينه ملأ بالدموع. ولكني طفل يتيم. قلت له: هون عليك يا حبيبي، فلقد كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يتيما. خبروني ماذا رأيتم، أطفالا يتاما أم موكبا علويا؟ كزهور الربيع عرفا زكيا، ونجوم الربيع نورا سنيا، والفراشات وثباتا وسكونا، والعصافير بل ألذ نجيا. إنني كلما تأملت طفلا خلت أني أرى ملاكا سويا. قل لمن يبصر الضباب كثيفا، إن تحت الضباب فجرا نقيا. اليتيم الذي يلوح زريا، ليس شيئا لو تعلمون زريا. إنه غرسة ستطلع يوما ثمرا طيبا وزهرا جنيا. ربما كان أودع الله فيه فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا. لم يكن كل عبقري يتيما، إنما كان كاليتيم صبيا. ليس يدري لكنه سوف يدري أن رب الأيتام ما زال حيا. عندما يصبح الصغير فتيا، عندما يلبس الشباب حليا. كل نجم يكون من قبل أن يبدو سديما عن العيون خفيا. إن يكن الموت قد مضى بأبيه، ما مضى بالشعور فيك وفيا. وشقاء يولد الرفق فينا، لا هو الخير بالشقاء تزيا. فأعينوه كي يعيش وينمو ناعم البال في الحياة رضيا. رب ذهن مثل النهار منير، صار بالبؤس كالظلام دجيا. كم أثيم في السجن لو أدرك رحمة الله كان حرا سريا. حارب البؤس في الصغار صغيرا، قبل أن يستبد فيهم قويا. حارب البؤس في الصغار صغيرا، قبل أن يستبد فيهم قويا. حارب البؤس في الصغار صغيرا، قبل أن يستبد فيهم قوية. حارب البؤس في الصغار صغيرا، قبل أن يستبد فيهم قوية.